الوقت لو كل الشعب عايز دين، لو جه اوباما يحكمنا اوباما يعمل ايه؟ هيحكم بالدين. فالوقت حتى بمنطوق الديمقراطيه دي اراده الشعب. احنا غيرنا يعني اكبر نظام ديكتاتوري موجود لم يكن وراس النظام، يعني لسه الاذيال بتلعب طبعا راس النظام اكبر راس ديكتاتوريه في العالم غيرت. يبقى عايزين نكمل بقى، لو احنا وقفنا عند هنا لن يحدث شيء. يعني نقول الشعب المصري بفضل الله سبحانه وتعالى اكتشف نفسه وقدراته من جديد. صحيح. يعني هو غير رأس النظام كما تقول يعني. نعم. تفضل. فإحنا الوقت في مرحلة يعني إيه، هنقدر نتغير ولا لأ؟ هنقدر إن إحنا نتغير تغيير حقيقي ولا لأ؟ إن الله لا يغير، التغيير ده نسب إلى الله. ما بقوم حتى إيه يغيروا، التغيير الثاني في الآية نسب إلى الناس ما بأنفسهم. يبقى في تغييرين، تغيير الله اللي يقدر عليه سبحانه وتعالى. مين اللي هيغير الواقع الظالم في العالم كله؟ مين اللي غير اليهود وإسرائيل والواقع ده كله؟ مين اللي هيرجع الحق؟ ده الله اللي يقدر عليه. إنما احنا في تغيير تاني احنا مكلفين به، إن قدرنا عليه ساعتها فعلا الله سبحانه وتعالى هيغير كل حاجة فينا. لازم نتغير في المرحلة دي، لازم نعرف خط سير 46 دولة إسلامية مستني الوقت. خط السير بتاع مصر، مصر هتمشي فين؟ مصر هتعمل ايه؟ شعبها هيروح فين؟ كنا من يومين في الشارع يعني بننقش في الحاجات ونكنس ونلم الحاجات يعني اتجاه يعني احنا الشعب بيتغير، بس لازم الكل يقف في هذا الأمر. لازم نفهم ان كل شرفاء هذا الوطن وكل الأمناء على هذا الوطن يجب ان يتعاونوا في هذه المرحلة، لأن المرحلة الجاية كبيرة وخطيرة. وفي معركة شرسة حول الشريعة الإسلامية قادمة في الشهور الجاية. يعني تقدر تقول ان احنا داخلين على مرحلة صراع في الأفكار، يعني داخلين على مرحلة صراع ايديولوجي خطير جدا ما بين التيارات العلمانية والليبرالية وما بين كل من هو متمسك بإسلاميته. كل من هو متمسك بالإسلام. كل عصر الإسلام بيدي فيه إعجاز جديد. العصر ده عصر الأيديولوجيات، الإعجاز الإسلامي أساسا الإعجاز التشريعي، أعظم رحمة نزلت من فوق سبع سماوات على أهل الأرض الآن هي الشريعة الإسلامية. مش عارف حضرتك يعني إيه شريعة إسلامية؟ كلمة شريعة في اللغة يعني إيه؟ شريعة في اللغة، أنا كنت جايب معايا لسان العرب المعجم مادة الشرعة عشان يعني يمكن أقرأ منها في البرنامج. شريعة دي أصلا معناها في اللغة النهر المتدفق الغير متوقف الذي لا يتوقف تدفقه، اللي سهل جدا انه يورد ويسقى منه ويشرب منه، غير البير اللي لازم نطلع منه الاول عشان الناس تشرب وعشان الابل تشرب. لو الوصف ده الطريق اللي بيؤدي للنهر ده، وده الشريعه. يا سلام. فالشريعه ديت بهذا الجريان وهذه الجريان وهذه السهوله والتدفق والاعجاز. والاعجاز اللي في اول 100 سنه بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام لم يطبق حد الزنا الا 6 مرات. الان بيوت البغاء وشبكات البغاء على الانترنت، فين الكلام ده دلوقتي؟ يعني الشريعه الاسلاميه قمه الرحمه. انت لو حراك دلوقتي يقول لك القصاص والحدود ومش الحدود، انت لو دخلت اوضه العمليات لقيت الجراح فتح بطن العيان وبيشيل حته، هتقول له انت بتعمل ايه؟ انت ازاي تعمل كده؟ هتقول ده يقينا قمة الرحمة، ويقينا الحتة اللي بيشيلها دي كان العينة يموت بسببها لو ما كانتش اتشالت. عايزين نثق لما ربنا يقول السارق حده كذا، لازم نثق يا اخواني. اتهام شرع الله ده اتهام لله. هل نريد ان نجعل الله مثل ملكة بريطانيا تملك ولا تحكم؟ هل نريد ان نعامل الله كما تعامل الشعوب الإسلامية الآن حكمة تماما لما بيقولوا لهم انتوا مالكوش حكم علينا، احنا متمردين على حكمكم؟ نقول لربنا كده احنا يعني حراك، احنا الوقت في مرحلة صراع ذاكرة. يعني مش عايزين ننسى الاسلام قدم لمصر ايه ومصر قدمت للاسلام ايه. في 1% من الشعب الوقت قصاد 99% مسكين في الاسلام وبيحبوا الاسلام. 1% بيخوفنا من الاسلام، بيخوف الناس من دين ربنا. نسيت يا مصر، نسيت يا مصر، ده انت شريان الاسلام، ده يقول لك العروبة اسلام، لا عايزين العروبة. هو مين اللي خلى مصر عربية غير الاسلام؟ يقول لك الإسلام لا عايزين الحرية. هو مين اللي شال 25 نوع من أنواع الضرائب عن كاهل الشعب المصري لما عمرو بن العاص دخل الإسلام؟ يقول لك ده مصر ديت هي اللي علمت العالم كله حب الإسلام، هي اللي نشرت في العالم كله حب الإسلام. مصر دي شرايين التاجية بتاعت قلب الإسلام. فاحنا عايزين مش عايزين ننسى ان لما التتار دخلوا العراق وجماجم الجماجم بقت جبال، والخليفة اتحط في شوال وفضل يضرب بالأحذية حتى قتل، واثنين مليون انسان مسلم اتقتلوا في هذه المجزرة، وبعد كده زحفوا نحو الشام اللي قام جنود مصر وشباب الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيموت وهو يموت عليه الصلاة والسلام في مرض الموت وهو يقول الله الله في قبط مصر، الله الله في قبط مصر. حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده الشعب ده وصية الحبيب عليه الصلاة والسلام.

لو كان هؤلاء يعقلون لفتحوا الباب لهؤلاء المشايخ حتى تقوم الدنيا لهم، لأن هذه الحضارة وهذا العلم وهذا التقدم لا يأتي قط إلا من رحم الدين ومن رحم العلم. نعم. والله عز وجل يرفع بهذا العلم بيوتا لا عماد لها. فهم للأسف لما كمموا على الأمر لم يقف عند حد الدعاة أو حد علماء الشريعة فحسب، بل يعني أثر وخرج بسبب هذا الذي كان يجري من محسوبيات وظلم فادح وعدم تكافؤ فرص كل أصحاب الكفاءات، فأصبحت مصر خاوية على عروشها، كل شخص يجد في نفسه شيئا من البراعة في فن ما أو في علم ما لا يجد بد من أن يرحل، لأنه إذا جلس سيدمر. نعم. لن تقوم له قائمة. بس احنا صراحة مش عايزين نطيل في ذكر الماضي. فهو لا يخفى على أحد. نعم. وكل الناس الآن تعرف الذي كان، وكلهم ذاقوا منه ويلات كثيرة، وكان يمنعهم تلك السياسة المرعبة، هذا النظام الظالم المتفنن في إرهاب الخلق، كان قد نفث في روع الناس جميعا أنه لا منجا لهم من هذا النظام، وأنه ما فيش حل، خلاص معاكم حتى النهاية، عليه تموتون يعني. ولهذا ما كانش حد يقدر يتكلم. تجد النهارده تجد الناس عندها حاله من الاسهال في الكلام. يعني كله بيتكلم، اللي بيعرف واللي ما بيعرفش، واللي عايز واللي مش عايز، واللي فاهم واللي مش فاهم، كله بيقول اي حاجه، لان 30 سنه تكميم افواه. ما يتكلم احد الا اذا كان يتكلم بامر الامن. نعم. يعني حتى تعيين الدعاء، كلام المشايخ، توظيف الاطباء، ما عاد احد يصير الا بقرار من الامن. يعني ايش دخل الامن ان استاذ يعين في الجامعه او رجل يعين في منصب الافتاء او مشيخه الازهر؟ لا يعين هؤلاء الا بقرار من الامن. واين اهل هذا الباب؟ يعني ما هذا الفساد الذي ضرب بجيرانه في كل مكان، جعل الحجر يتكلم. لكن احنا ما نبغي نستطرد في هذا الكلام كثيرا، فهذا الامر لا يخفى على احد والحمد لله. الذي نبتغيه الان ماذا سنصنع غدا؟ يعني الآن الذي أنجح الله تعالى به هذه الثورة هو الوحدة. كان هناك حالة من الترابط والوحدة الشديدة حتى بين المتعاكسين. يعني كان الشيوعي بجوار الليبرالي، بجوار الإسلامي، بجوار النصراني. احنا طبعا ما بنقولش ان ده كله صح، وان كما كان يقول البعض كل واحد، لا طبعا، فواضح الحق ان الباطل. لكن نحن الآن في مرحلة حساسة وحرجة تحتاج شيء من الترابط هذا حتى نخرج من هذه الأزمة. يعني ليس هذا الآن وقت تقسيم الأمور ولا وقت الحسابات. التصنيف. نعم. ده مش وقت التصنيف ولا حسابات الآن، هذه المرحلة بالذات يعني. ينبغي أن نعبرها بهذا العقل الذي عبرنا به هذه الأزمة في ذروتها. نعم. يعني في ميدان التحرير مناظر عجيبة. يعني هذا من لطف الله تعالى بهذه الأمة. نعم. يعني كنت ترى أمور يعني ما تصدق أن هذا قد يحدث يوما ما. خد بال حضرتك. فبمثل هذا المنطق نريد أن نسير، على الأخص يعني ما أقول إحنا نجمع هذا الشتات المتفرق من الشراذم الفكرية معا حتى في الآخر تبقى المسألة بايزة خالص. لا، على الأقل يعني أهل العلم وأهل الدين اللي هو كشفت هذه المحنة عن تشرذم من واسع النطاق بينهم، وعن عدم اتفاق على شيء، كل واحد ماشي في سكة. نعم. كل واحد هو شيخ نفسه ولا يقبل من أحد نصحا. نعم. ويسير حسب ما تمليه عليه أفكاره ومعرفته وإن كانت قاصرة وعدم محيطة بالواقع. نعم. هذه فرصة نتعلم من هذا الذي جرى، وهذا الفتح الذي فتح الله به على مصر وعلى الإسلام من بعدها. تعلم أن الذي سينجينا من المأزق الذي نحن فيه الآن الوحدة والاتحاد والاتفاق، تنظيم الصف، ينبغي أن نرتب بيتنا الداخلي ترتيبا جديدا ننظر فيه لمواطن القوة. لازم يكون لنا مكان في هذا المحيط الممتلئ الآن بأفكار الهدامة. أنا بقى في شيء يعني سيء جدا ظهر الفترة الأخيرة. الشباب مش واخدين بالهم، كان عندهم احتباس وعندهم ضغط 30 سنة، فطلع في الفترة دي بس 50 حزب عايزين يطلع. إيه الفكرة يعني؟ إيه قصة الأحزاب؟ وكل خمسة يتلموا لك إحنا ممثلين عن الشباب وعن التحرير. يعني القضية يا جماعة كده أنتوا دخلتوا في سكة تانية خالص. مش ده المطلوب. لو كنتوا عملتوا كده أثناء الثورة ما كانتش نجحت. ولهذا اللي هيمشي على هذا الخط بعد كده مش هينجح. تفتيت الأمة. وده مقصود. كل عشرة يتلم مع بعض يقول لك إحنا شباب الثورة. وإحنا شباب اللي مش عارف الفيسبوك. وإحنا شباب البتاع. الثورة هذه في أولها دعا لها الشباب. لكن من الظلم أن تظل